إخواني لاحظوا في هذه الآية القرآن الكريم يقول لكل وجهة الآية في المقام لعل الآية في المقام بيان جهة الاستقبال في الصلاة أن لكل أمة وجهة تتولى إليها في قيامها بين يدي الله عز وجل. ولكن من الممكن أن ننتقل من هذه الآية إلى حقيقة مهمة من الحقائق. هذه الحقيقة تتمثل، أقول أستفيد من هذه الآية أو ننتقل من هذه الآية بنحو الاستيحاء إن لم يكن بنحو التفسير، أنه لكل إنسان أيضا وجهة في هذه الحياة. الإنسان عليه أن يدرس ملكاته، ما الذي يمكنه أن يقدمه لله وللشريعة. إنسان آتاه الله القدرة على استيعاب علوم الدين، الأب عندما يرى في ولده بادرة طيبة، يرى في ولده قابلية علمية، يرى في ولده سلامة نفسية، لماذا لا يفكر أن ينصر دين الله عز وجل من خلال هذا الولد، يجعل وجهته في الحياة هذه الوجهة. الإنسان الذي حرم هذا الحقل ولكن آتاه الله سعة من المال، مالا وفيرا، تجارة مربحة، ليحاول أن يخدم الشريعة، أن يجعل وجهته وسبيله إلى الله عز وجل من خلال ما آتاه الله عز وجل من هذا المال. وأنتم قرأتم في تاريخ الإسلام لأن الإسلام قام على ثلاثي الأساس، عناصر مختلفة، هنالك سيف علي عليه السلام، شجاعته، قوته في ذات الله عز وجل، هنالك أموال خديجة، شاء الله عز وجل أن يأتي المدد. وأنتم تعلمون أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أو تعلمون أن كل من يقول الشهادتين منذ اليوم الأول من البعثة إلى يوم القيامة لخديجة سلام الله عليها سهم في هذا الإسلام. إسلام اليوم مسلم في شرق آسيا، في أدغال إفريقيا، في غابات الأمازون يقول لا إله إلا الله، وإذا بهذه السيدة الجليلة لها سهمها في ذلك. وكذلك عم النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب الذي كان ظهرا ومستندا كما يقال اليوم، ظهرا سياسيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هؤلاء الثلاثة أبو طالب وولده وخديجة صلوات الله عليهم، كل واحد منهم نصر الإسلام من الزاوية التي كان يمكن النصر من خلاله. فلينظر أحدنا ما هي الملكات، ما هي الرغبة، ما هو الذوق الذي يغلب عليه ليحاول أن يخدم الإسلام من تلك الزاوية. فاتبق الخيرات، طريق واحد وإن تعددت السبل، الطريق هو الطريق الجامع، وكل إنسان يسير في قسم من هذا الطريق. المنحرف هو الذي خرج عن هذا الطريق العام، وكذلك المنحرف من خرج عن السبيل الخاص إلى سبيل دونه، وإن كان ذلك السبيل في الطريق العام أيضا. من أمكنه أن ينشر الإسلام بلسانه بعلمه يكون مرجعا من مراجع المسلمين، ولكن عدل عن ذلك ليصبح تاجرا يخدم الحوزة والإسلام بماله، هو لا زال في الطريق العام ولكنه ترك السبيل الأفضل فمن المناسب جدا أن يطلب الإنسان من ربه أن يريه أقرب الطرق إليه، أن يقطع عنه كل شيء يقطعه عنه، ولو كان ذلك الأمر أيضا محبوبا، ما دام هذا الخير يصدني عن خير أعظم فليس هذا بخير واقعا، هو خير في حد نفسه ولكن ليس بالخير المطلق، وليس بذلك الخير الذي ينبغي أن يصبو إليه الإنسان. ودائما دعاؤنا في جوف الليل وفي غير جوف الليل في ساعات الاستجابة، اللهم أرنا الأشياء كما هي.